وتعزروه وتوقروه وتسبحوه. لماذا عرفنا أن بعضها لله وبعضها للرسول وبعضها مشترك؟ لأن لتؤمنوا بالله ورسوله واضح أنه يجب علينا أن نؤمن بالله ورسوله والاشتراك بينهما ظاهر. وتعزروه وتوقروه، التعزير والنصرة والتوقير والاحترام لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. وتسبحوه، التسبيح لله، إذ أننا نعلم بالضرورة من الدين أنه لا يصح أن نقول سبحان النبي أبدا، بل نقول سبحان الله. فصار الدليل على أن هذه الحقوق منها مختص ومنها مشترك الدليل إما من نفس الآية وإما من أدلة أخرى. نعم. تعزير التوقير ما يصح يكون مشتركا؟ ما يصح، إذا ما يصح أنا أوقر الله بل أعظم الله. نعم. القاعدة الثالثة والأربعون: يأمر الله بالتثبت وعدم عجلة في الأمور التي يخشى من عواقبها، ويأمر ويحث على المبادرة على أمور الخير التي يخشى فواتها. وهذه القاعدة في القرآن كثير. قال تعالى في القسم الأول: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا الآية. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. وقد عاتب الله المشركين لإذاعة الأخبار التي يخشى من إذاعتها، فقال المتسرعين. وقد عاتب الله المتسرعين إلى إذاعة الأخبار التي يخشى من إذاعتها، فقال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم الآية. وقال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. ومن هذا الباب الأمر بالمشاورة، الأمر بالمشاورة في الأمر وأخذ الحذر وأخذ الحذر، وأن يقول الإنسان ما لا يعلم. وفي هذا آيات كثيرة. وأما القسم الثاني فقوله: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض الآيات، فاستبقوا الخيرات. نعم. دقيقة نشوف الآن، نشوف اللفظ وش ناس. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، هذا لفظ الآية. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. الآية التي ذكر المؤلف ما تستقي، لأنه قالوا عرضها السماوات والأرض. الآية الثانية: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. إذن يكون الصواب هنا سارعوا. نعم، سارعوا، وسارعوا إلى مغفرة، وسارعوا إلى مغفرة، وسارعوا. هنا هذا مثل الآن. وأما القسم الثاني فقوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض الآيات، فاستبقوا الخيرات. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فالسابقون السابقون أي السابقون في الدنيا إلى الخيرات، هم السابقون في الآخرة إلى الجنات والكرامات. والآيات كثيرة في هذا المعنى. وهذا الذي أرشد الله عباده إليه هو الكمال، أن يكونوا حازمين لا يفلسون فرص الخيرات، وأن يكونوا متثبتين خشية الوقوع عند الكروهات والمضرات. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نعم، هذه القاعدة قاعدة مهمة جدا. فالأمور ثلاث أقسام: ما علمت مضرته فالإقدام إليه إيش؟ لا يجوز لا بمسارعة ولا بتأني. ما علمت مضرته،

من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرث، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. وهذه الآية أيضا نؤته منها مقيدة بآيات أخرى، وهي قوله من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. إذن هل يحصل له كل ما يريد؟ لا، بل هو مقرون بمشيئة الله. ولهذا نجد ناس يركضون للدنيا ولا ينالون منها شيئا، وهم لا يريدون إلا الدنيا، ومع ذلك لا ينالون منها شيئا. ولهذا يضرب المثل بفقير النصارى، إذا واحد أفلس في شيء من الأشياء قالوا أنت مثل فقير النصارى، لا حصل الدين ولا دنيا. ومعلوم النصارى وغيرهم من الكفار يسعون للدنيا لا للآخرة، ومع ذلك قد يصابون بالفقر المدقع وبالهلاك وبالأمراض وكل شيء. فاكتبون هذه الآية ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها يقينا ولا لا؟ لو نظرنا إلى الآية هذه نفسها لكانت يقينا، لأنها جملة شرطية خبرية، والخبر الله لا يخلف. لكن هذه الآية مقيدة بقوله من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ما نشاء، هو ما يشاء هو، لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. نعم، ما يخالف، لكن لا يوجد شيء أبدا. نعم، يعني مو بيعطاها كلها، ما مثل هذا. القاعدة الخامسة والأربعون، حتى الجاري من كتابه على الصلاة والإصلاح. هذه القاعدة من أهم القواعد، فإن القرآن يكاد أن يكون كله داخلا تحتها، فإن الله أمر بالصلاة في آيات متعددة. يكاد أن يكون عندك ولا يكاد يكون؟ أي هنا الصح؟ أن يكون ولا يكون؟ ها؟ الحذف. قال الله تعالى وما كادوا يفعلون، ولا أن يفعلوا؟ ها؟ أي، لكن الأكثر الأفصح عدم الاقتران. قال ابن مالك وكونه بدون أن بعد عسى نذر، وكاد الأمر فيه عكسا. هنا فالأفصح أن يقال يكاد يكون كذا. قال الله تعالى لم يكد، ها؟ لم يكد يراها. نعم، ها؟ لا تسمح لي، بس هذا للتنبيه، مدام هو جائز ما نغلطه. فإن الله أمر بالصلاة في آيات متعددة والإصلاح، وأثنى على الصالحين والمصلحين في آيات أخرى. والصلاة أن تكون الأمور كلها مستقيمة معتدلة مقصودا بها غاياتها الحميدة بالراحة، مقصودا بها غاياتها الحميدة. فأمر الله بالأعمال الصالحة وأثنى على الصالحين بأن أعمال الخير تصلح القلوب والإيمان وتصلح الدين والدنيا والآخرة، وضدها فسادها للأشياء. وكذلك في آيات متعددة فيها الثناء على المصلحين ما أفسد الناس. لا المصلحين ما أفسد الناس. فيها الثناء على المصلحين ما أفسد الناس، والمصلحين بين الناس والتصالح فيما بين المتنازعين. وأخبر على نفس العموم أن الصلح خير، فإصلاح الأمور الفاسدة السعي في إزالة ما تحتوي عليه من الشرور والضرر العام والخاص، ومن أهم أنواع الإصلاح السعي في إصلاح أحوال المسلمين،